إن كان ما يتعلق بالطواف بدأ في السعي. الشريط الحادي عشر. اشترط للسعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا، هذه شروط السعي. فإن بدأ من المرة فلا يعد الشرط الأول، فلا بد أن ينوي من حين يبدأ، لا يكون سعيه مجرد رياضة أو مجرد تفرج، ولا بد من السبعة. يقول: المشروع في الطواف والسعي وجميع المناسك يشرع أن يكثر الإنسان من ذكر الله، وذلك لأن الله تعالى حث على الإكثار من ذكر الله، فقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فذكر الله تعالى هو كل ما يذكر به، فيدخل به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوكلة والاستغفار والدعاء وما أشبه ذلك، كله من ذكر الله تعالى. فيسن أن يأتي بهذا الذكر كاملا، ويرفع يديه في الأماكن التي يدعو فيها، فإذا كان يدعو في الطواف أو السعي رفع يديه، لأن ذلك من نظام إجابة الدعاء. وكذلك يسن أن يدعو بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الوسطى، يرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء بحسب ما يتحمله، كما نقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن اشتغل بالقراءة كما تقدم أجزأه ذلك. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على عائشة: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يعني أن الطواف بالبيت ليس عبادة للبيت، ولكنه ذكر لله، تذكير بالله، أي شرع لأجل أن يذكر الله. وكذلك بالصفا والمروة تذكير بالله، وكذلك رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولهذا يكبر مع كل حصاة، ولهذا يدعو الله بعد انتهائه من جمرة من الجمرتين الأوليين، يدعو الله. فكل ذلك من ذكر الله تعالى. كذلك في الحديث يقول: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، وذلك لأنها لما فتحت مكة ودخلها المسلمون ظن بعضهم أن حرمتها قد زالت وأنه يجوز فيها ما يجوز في غيرها، فاعتدى رجل من هذيل على آخر وقتله بثأر قديم، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام وخطب الناس وقال: إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني أصحاب الفيل الذين أرسل عليهم طيب الأبابيل، حبسهم عن مكة وسلط عليها رسوله المؤمنين، لأنهم على حق ولأنهم جاءوا لتطهيرها، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ما أحلها الله لأحد، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ذلك اليوم الذي قاتل فيه وحلت له ثم عادت حرمتها، يقول إنها لن تحل لأحد بعدي. وفي رواية قد حادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. ثم ذكر ما يحرم فيها فقال لا ينفر صيدها. إذا كان لا ينفر فبطريق الأولى أنه لا يقتل ويدخل في الصيد الحمام والعصافير والوعول. لو دخلت مثلا والصيد كله لا ينفر بل يترك فيها. ومن دخلها ومعه صيد فإنه يخليه. لو دخل الإنسان ومعه ظبي أو حمام خلى سبيله ولم يتعرض له. ولا يختلى شوكها. في رواية لا يختلى خلاها. والمراد بالخلاء المرعى أي لا يجز المرعى والنبات والعشب الذي في أرضها بل يترك تأكله الدواب بأفواهها. وكذلك الشجر لا يعبد شجرها أي لا يقطع شجرها الذي ينبت بنفسه. وأما الذي ينبته الآدمي فإنه ملكه. إذا أنبت شجرة كنخلة مثلا أو عنبة أو تينة أو نحوها فإنه يملك التصرف فيها. ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النفرين. لأن قتله يعتبر ظلما. إما أن يدي وإما أن يقتل. إما أن يقتص من قتل له قتيل يطلب القصاص وإما أن يأخذ الدية. وبخير النظرين لما ذكر منع الخلاء لا يقتل خلاها ولا يعود شجرها كانوا بحاجة إلى شجر يقال له الإرخر. فقال العباس إن الإرخر يا رسول الله فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إن الإرخر شجر أو نبات أعواده دقيقة يجزونه ويجعلونه في القبور بين اللبنات ويجعلونه في السقوف بين الخشب ويوقد به القيم يعني الحداد يوقد به النار حتى يحتمي الكير فهم ينتفعون به. فاستثنوه نجعله في قبورنا وبيوتنا. بعد ذلك ذكر حرمة المدينة. قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. اختلفوا في هل في المدينة جبل يقال له ثور. أنكر ذلك بعضهم وقال ثور إنما يعرف بمكة. ولكن صحح بعض المحققين أنه جبل صغير خلف أحد يسمى ثور وعير في جنوب المدينة ما بين عير الذي في جنوبها بطرفها من الجنوب وثور الذي وراء أحد وما بين لابتيها. اللابتان الحرتان الشرقية والغربية. الحرة هي أرض تركبها شجرة سوداء فما بينهما يعتبر حرما. ولكن ليس فيه فدية إذا قتل فيه صيدا فليس فيه فدية أو قطع شجرة ولكنه يمنع. يمنع من قطع الشجر ويمنع من قتل الصيد. كذلك ذكر حديث قتل الفواسق. يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العكور. معلوم أن قتل ما ليس بمأكول ليس فيه فدية. لو أن إنسانا مثلا قتل كلبا غير عكور فلا فدية عليه. أو قتل عقابا أو نسرا أو فطرا فلا فدية عليه لأن هذا ليس بصيد. ومع ذلك لا يتسرع فيقتل هذه الأشياء. استدل بعضهم على النهي بقوله ومن دخله كان آمنا، فقالوا من دخله حتى ولو من غير المأكول فإنه ليس بآمن، فإنه آمن. وأما هذه الخمس فإن قتلها لأجل الأذى، أي أنها مؤذية بطبعها فتقتل لكف الأذى. الغراب كان يؤذي، وأذاه أنه يقع على ظهر الإبل الرواحل وينقر الدبر الذي فيها والقروح التي فيها بعد الرحل. إذا رحلوا على الإبل فمن آثار طول الرحل تتقرح القروح يسمى الدبر الذي في ظهرها. يأتي هذا الغراب فيقع على ظهر البعير ثم ينقره حتى ربما يموت من أثر نقره، لأنه يأكل منه والبعير قد لا يستطيع أن يناله بفمه فيؤلمه. هذا ضرر هذا الغراب. ما ذكروا له إلا أنه يؤذي دوابهم ورواحلهم. أما الحداءة وهي تسمى الحدية، وهي في نحو الغراب، يعني بالكبر قريبة من الغراب، لونها أحمر، وأذاها أنها تختطف اللحوم التي ينشرونها عندما يذبحون الهدايا ونحوها، يشرقون اللحوم فتختطفها، وربما تختطف أيضا غيرها، تختطف الثياب، فتختطف الثياب التي لونها أحمر تعتقدها فيها طعام أو نحوه. فلأجل ذلك أمر بقتلها في الحرم وفي الإحرام. أما العقرب فمعروف أنها مؤذية لأنها من ذوات السمور، وكذلك الفأرة أيضا مؤذية لأنها تخرق الأسقية وتسقط في الأدهان وقد تفسدها على أهلها. أكثر أذاها أنها تخرق الأواني وتفسدها على أهلها. وأما الكلب العقور فيراد به كل ما يعكر الناس فيدخل فيه السباع. الكلب المعروف هذا قد لا يكون عقورا، ولكن إذا وجد أنه يعكر الناس ويعدو عليهم ويشق الثياب سمي عقورا. وأما إذا لم يكن يعدو فلا يسمى عقور. أما الذئاب فإنها تعكر، وكذلك الأسود، وكذلك النمور، كل هذه تسمى كلابا فتقتل. إذا الحاصل أنه المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأشياء كتكملة لهذه المناسك، وبقي مما يتعلق به باب الهدي نكمله غدا إن شاء الله ونبدأ في البيوع. والله أعلم، صلى الله على محمد. بعد الانتهاء من الحج يذكر الفقهاء باب الهدي والأضاحي والعقيقة، وذلك لأن أكثرها يتعلق بالحج أو يتعلق بيوم الحج أو الأضاحي. فالهدي غالبا أنه يكون تابعا للحج أو تابعا للعمرة، يعني تابعا لمكان الحج، ويكون في مكان الحج. والأضاحي تكون في يوم الحج أو في أيام الحج، ثم ألحقوا بها العقيقة ولو لم تكن في أيام الحج، وذلك لمشابهة هذه الأرصية وللفدية وللهدي في شروطها وأحكامها. كثيرا من العلماء يؤخرون باب الأضاحي إلى الأطعمة في آخر الكتاب، كما فعل صاحب المغني وغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين، رأوا أنها من الأطعمة وأنها تابعة للذبائح وللصيد ونحوه، فجعلها معها ولكل اجتهاده، لكن مناسبتها بعد الحج أولى. ونقرأ الآن باب الهدي. وقال رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن، وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه 5. وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الأب عن الغلام 2 وعن الجارية 1. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويحلق رأسه ويسمى. صحيح رواه 5. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق، ولا يعطي الجازر أجرته منها، بل يعطيه هدية أو صدقة. لم يتكلم المؤلف عن الهدي، وقد كان العرب قبل الإسلام يهدون إلى البيت، إذا توجه أحدهم إلى البيت أهدى معه بعضا من بهيمة الأنعام وجعلها هدية للبيت ولسكان البيت ولعمار البيت الحرام، وبقيت هذه سنة، يعني أنها سنة باقية قبل الإسلام وبعده. والدليل على سنيتها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، دل على أنهم كانوا يهدون، وأنه لا يجوز أن تستحل الهدي ولا تستحل القلائد. الهدي هو أنه إذا توجه إلى البيت عزل معه بعضا من ماله، إما من إبل أو بقر أو غنم، ثم يشعر الإبل ويقلدها. الإشعار هو أن يشق صفحة سنامها حتى يخرج منها دما، ثم يأخذ من وبرها من ذروة السنام وبرا ويبله حتى يحمر، ثم يعقده في ذروة السنام علامة على أنها مهداة إلى البيت حتى لا يتعرض لها أحد. وكذلك التقليد، يعمد إلى حبال من وبر أو من شعر ثم يربطها في رقابها، وقد يعلق في الرقبة نعلين، كل ذلك ميزة لها، فلذلك حرم الله الاعتداء عليها. لا تحل شعائر الله، يعني المشاعر التي تقام فيها المناسك، ولا الشهر الحرام لا تستحله، ولا الهدي الذي يهدى إلى البيت، إذا رأيت هديا مهدا إلى البيت عرفته بأنه مشعر بهذا الشعار وأنه مقلد، فلا تتعرض له، لا يجوز أن تركبه ولا أن تحلبه، بل اترك حلابه لولده، ولا أن تذبحها ولا أن تغتصبها ولا أن تتملكها، لأنها مهداة إلى البيت لتعظيم حرمات الله تعالى. ولا يجوز استحلال القلائد، لا يجوز لأحد أن يحل القلادة التي في رقبتها، وذلك لأنها ميزة لها وعلامة. والآية الثانية قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قياما للناس بمعنى أنهم يحترمونها، إذا رأوا الهدي احترموه، إذا رأوا القلائد احترموها، فلا يتعرضون لها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى مكة في سنة 6 ساق معه الهدي وقلدها، ولما وصل إلى الحديبية صده المشركون، ولما صدوه ومنعوه أنزل الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. صدوا الهدي وردوه أن يبلغ محل ذبحه. وقال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي محل ذبحه. وكذلك في عمرة القضية ساق النبي صلى الله عليه وسلم مع هاديا سنة 7، ولما اعتمر نحره وأباح من يأكل منه ومن يأخذ منه. وكذلك لما حج أبو بكر أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا له، وذلك الهدي غنم. تقول عائشة: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وتقول: فتنت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقلدها وأرسلها وأقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلالا. وفي حجة الوداع ساق معه من المدينة 70 بدنة وقلدها، وكذلك جاء علي ب30 بدنة من اليمن وتمت 100 بدنة. ولما قيل له: لماذا لم تتحلل؟ قال: إني قلدت هديي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. فبقي على إحرامه حتى نحر الهدي يوم النحر. من هذا الهدي كانوا يهدونه كثيرا، ولكن في هذه الأزمنة قل من يهديه، وذلك لأنهم رأوا كثرة الذبائح التي هي ذبائح الفدية، ورأوا أنها أكثرها لا يستفاد منها وكثير منها لا يستفاد منه، فرأوا أنه لا حاجة إلى الهدي. لكن يجوز الإهداء في غير وقت الحج، فمثلا إذا اعتمر إنسان في رمضان وساق معه 5 مدن أو بدنة أو أربعا أو عشرا وقلدها، فإذا انتهى من عمرته وقصر أو حلق ذبحها وتركها لمساكن الحرم فله ذلك. ففي حديث في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم لما نحر تلك البدن قال: من شاء اقتطع، يعني ترك لهم حرية، يأتي هذا فيقتطع قطعة من الفخذ، ويقتطع هذا قطعة من الظهر، ويقتطع هذا قطعة من البطن، وهكذا حتى يقتطعوها. يقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، فقسمها كلها على المساكين. لحومها معلوم أنها تؤكل، جلودها تذبح وتستعمل، جلالها كذلك أيضا تستعمل. وكانوا يجعلون على ظهر البعير جلالا حتى لا تؤذيه الطيور التي تقع على ظهره وتنقره، فتصدق حتى بجلالها. يقول: تقدم ما يجب من الحديث. الذي تقدم هو هدي التمتع وهدي القران انه واجب، وكذلك ايضا ما يسمى بدم الجبران هو الذي يترك واجبا، ان عليه دم يسمى دم جبران، وكذلك هدية المحظور من فعل محظورا من محظورات الاحرام، واختار أن يفدي بدم فيسمى فدية محظور. وكذلك تقدم أيضا جزاء الصيد المذكور في قوله: جزاء مثل ما قتل من النعم. هذا هو الذي تقدم وهو واجب، وما سواه سنة، يعني الهدي الذي يتبرع به ويتطوع به سنة، وكذلك الأرشية سنة، ليست واجبة لكنها فاضلة، وكذلك العقيقة سنة ليست واجبة إن كان بعض العلماء قد أوجبها كما يأتي. ثم يقول: لا يجزئ فيها إلا الجذع من الظأن والثني من غيره. فالجذع من الظأن هو الذي تم له ستة أشهر، يسمى جذعا لأن ثنيته قد بدت، الثنية الأولى يعني من تحت. وأما الثني من غيره من الإبل ما تم له خمس سنين، لأنه في تلك الحال يتم نمو بدنها، أما قبل ذلك فإنها تكون صغيرة، ولكن وإن كانت أطيب للحم، ولكن لصغارها تقل قيمتها ويقل لحمها. فلذلك إذا أراد أن تكون هديا أو تكون أرشية أو نحو ذلك فإنه لا بد أن تتم خمس سنين. ومن البقر ما تم له سنتين، ما تم السنتين لأنها حينئذ تكون قد تمت وقاربت أنها تلد وأنها يكون فيها لبن وأنها تكون قيمتها كاملة. ومن المعز ما تم له سنة، لأنها قبل ذلك تكون صغيرة وقليلة اللحم وقليلة القيمة. ثم ذكر ما لا يجزي. تكلم العلماء كما تسمعون في خطب العيد على ما لا يجزي، وذكر أشياء كثيرة. هذا الحديث ذكر فيه أربعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الأضاحي العورة البين عورها، وهي التي ذهب ضوء بصرها فلا تبصر إلا بعين واحدة، وبطريق الأولى إذا ذهبت عيناها فإنها لا تجزي. أما إذا كان في عينها بياضا لا يمنع النظر فإن ذلك لا يردها. وكذلك المريضة بنوع من المرض، أنواع المرض كثيرة، لكن إذا عرف بأنها مريضة فإنها لا تجزي لأنها تقل قيمتها. وكذلك أيضا لا يرغم في لحمها. الأرجاء البين ضلعها، وعرفت بأنها التي لا تطيق المشي مع الصحاح، إذا مشت مع الغنم تخلفت ولم تدركن، فهي عائمة في هذا العين. الكبيرة التي لا تنقي، ويعبر عنها بالهتمة التي ذهبت ثناياها من أصلها من الكبر. العادة أنها إذا كبرت فإنها تتآكل ثناياها، الثنايا التي في مقدم فمها، فلا يبقى فيها إلا شيء يسير، فيقال لها هتمة ذهبت ثناياها من أصلها. وقوله لا تنقي أي ليس فيها نقي يعني مخ. وعبر بعضهم بالحزيلة التي لا مخ فيها، وهي نوع آخر، ولو كانت لم تذهب ثناياها ولو كانت غير كبيرة، إذا لم يكن فيها مخ ولا نقي فإنها لا تجزي. واختلف في غير ذلك، مثل ما قطع من أذنها أكثر من النصف، أو ما قطع من قرنها أكثر من النصف وتسمى العظمة، ورد بها أحاديث، ولكن كان أكثر العلماء لم يصححوا تلك الأحاديث، فقالوا لأن هذا لا يقلل من قيمتها. وكذلك المقابلة والمدابرة، وهي التي شقت أذنها من أمام أو من خلف شقا مستطيلا أو شقا عرضيا، ذهب بعضهم إلى أنها لا تجزي لأن هذا يصح عيبا، ولكن لما لم يكن يزيد في القيمة أو ينقص القيمة فرأى بعضهم أنه لا أهمية له، وأن الأحاديث التي فيه لا تخلو من مقال. وبهذه المناسبة نبحث في قطع آذان الدواب الموجود الآن، ما حكمه؟ تشاهدون كثيرا من الأغنام المستجلبة من سوريا أو من غيرها تجب آذانها مع النصف ومع الثلثين، ويدعون أن ذلك زينة وأن هذا يضاعف قيمتها، بدل ما تكون قيمتها مثلا 500 تصير قيمتها 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل. نقول أرى أن ذلك من المثلة، لكن يذكر بعضهم أن أذانها طويلة وأنها من طولها تتهنى أمام فمها عند الراعي فتردها عن المرعى مثلا أو عن الشرب، هكذا يعللون. فإذا كان كذلك فيقطع منها شيء يسير بحيث لا يمنعها، حتى لا يمنعها من الشرب أو من الرعي. ولو من الدواب تستطيع أن ترفع آذانها عند الشرب ونحوه، انها اما قطعها استئصالا او قطع النصف او الثلثين فان ذلك مثله. قد يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عن ابليس: ولآمرنهم فليبتكن اذان الانعام. وهذه الآية فسرت مما كانوا يفعلونه علامة على البحائل والسوائل ونحوها. مستحب وينبغي في الأضاحي اختيار الأفضل أن تكون كلمة كاملة الصفات. مستحب استثمارها واستحسانها والمغالاة في أثمانها، لأن ذلك دليل على أنه زادت نفسه بها لله تعالى ولو كانت رفيعة الثمن. وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله تعالى وأعظم لأجل صاحبها. وذلك أولا أنها تؤكل، وثانيا أنها تدل على طيب نفسه. ورد فيها بعض الأحاديث الكثيرة تذكر في خطب العيد، ومنها الحديث الذي قال فيه: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: والصوف؟ قال: بكل شعرة والصوف حسنة. وكذلك الحديث الذي يقول فيه إن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وبأظلافها، يعني يأتي بها دليلا أو شاهدا على أنه قد تقرب إلى الله تعالى بها. في حديث جابر يقول: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وذلك لأن المشركين لما صدوهم عن البيت ولم يكملوا عمرتهم كان عليهم هدي، لقوله تعالى: فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي. فاشتروا أو نحروا ما معهم من الهدي، فنحروا البدنة عن سبعة، السبعين عن المئة عن سبعمائة، هكذا. وكذلك البقرة عن سبعة، وإن كانت البدنة أغلى ثمنا ولكن البقرة أيضا ذات لحم كثير أكثر أو قريبا من البدنة. وأما الشاة واحدة من الغنم فإنها تذبح عن واحد، ولكن ثبت في حديث جابر وحديث البراء وغيره أنهم كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وعن أهل بيته، تجزئ الشاة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا كثير. وكذلك أيضا كثر الكلام في الذبح عن الأموات، الأضحية عن الميت، هل هي مشروعة أم غير مشروعة؟ الأصل والآثار والأحاديث أنها عن الرجل وعن أهل بيته، ولكن لما كانت صدقة وكان الميت يصله أجر الصدقة وصل إليه أجر الأضحية، ولما ورد فيها أن بكل شعرة حسنة وأنه يأتي من قرونها وبأظلافها وأنه يسن استحسانها واستثمارها، كانت فعلها عن الميت صدقة فيصل إليه أجرها. ولأجل ذلك كان كثير من الناس يجعلون في وصاياهم أضاحي، فإذا أوصى قال اذبحوا لي أضحية عني وعن أبوي مثلا، أو أضحيتين أو نحو ذلك، فكان ذلك مشروعا وذكره الفقهاء، فذكره شيخ الإسلام في ذلك كتبه، وذكره صاحب كشاف كشاف القناع وأوسع المطالع المراجع لكتب الحنابلة، وكذلك شرح المنتهى، فانتشر وكثر. مع أن الأفضل أن الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، كونه يخص الأضحية عن والديه جائز، ولكن هو وأهل بيته أولى أن يضحي عنهم، وله أن يشرك فيه أبويه أو غيرهم، أن يقول هذه أضحية عني وعن أهل بيتي، أو هذه أضحية عن والدي أو أمواتي أو نحو ذلك. وقد كثر الخوض في هذه المسألة، وتكلم فيها وألف فيها ابن محمود رسالة فيها الإنكار على الذين يضحون عن الأموات وينسون أنفسهم، وكأنه يميل إلى أنها ليست مشروعة عن الميت. ثم رد عليه المشايخ، رد عليه شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله برسالته المطبوعه غايه المقصود في التنبيه على اوهام ابن محمود، ورد عليه ايضا زميلنا الشيخ علي بن فواس رحمه الله، ورد عليه ردود المختصره الشيخ اسماعيل الانصاري والشيخ عبد العزيز بن رشيد، وتعقب ابن رشيد وتعقب ايضا الانصاري، وذلك تكلف، لكن يعني اكثار الناس من الاضاحي عن الاموات وترك الاحياء ليس بسنه الا اذا كانت وصيه، فان الوصايا لا بد من تنفيذها. بعد ذلك قال وتسن العقيقة في حق الأب، العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود سنة، وهي في حق الأب لا في حق الأم، وذلك لأن الأب هو الذي ينسب إليه المولود، وأيضا هو الذي ينفق على أولاده فيكون هو الذي يعق عنه. وكانت العقيقة هكذا اسمها في الجاهلية، فبقيت على هذا الاسم، لكن ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أسم العقوق، فكأنه كره الاسم، ثم قال من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، فسمها نسيكة. ولكن ورد حديث أو أحاديث في تسميتها عقيقة، ومنها الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. الغلام يعني الذكر يذبح عنه شاتان مكافئتان، والجارية الأنثى ليكتفى بشاة واحدة. والسنة أن تكون كاملة مجزئة في الأضاحي سالمة من العيوب. ثم ذكر هذا الحديث حديث سمرة، كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح يوم سابعه ويخلق رأسه ويسمى. والحديث صححه الترمذي ورواه الخمسة، وهو الحديث الذي قال إن الحسن سمعه من سمرة. أخذ بعضهم منها واجبة لأنه قال مرتهن كأنه رهينة، فيدل على أنه أنه ملزم بأن تذبح عنه، فإذا لم تذبح عنه بقي مرهولا فلا بد منه كالرهن، مرتهن بعقيقته. والسنة أن تذبح يوم سابعه أي بعد أسبوع، فإذا لم يتيسر فبعد أسبوعين أي في اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فبعد ثلاثة أسابيع أي في اليوم الحادي والعشرين. ورد ذلك عن عائشة، فإذا لم يتيسر في الثلاثة الأسابيع بعدها ذبحها متى تيسرت، ولا تعتبر السبعة بعد ذلك، بل متى تيسرت ولو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. وأما حلق رأسه فثبت أنه عليه السلام حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقا، أو قال لأمه تصدقي بوزنه ورقا يعني فضة، فيحلق رأسه حلقا رفيقا لأنه قد لا يتحمل إذا كان ذكرا، ويسمى في ذلك اليوم، ويجوز تسميته قبل السابع. ثبت أنه عليه السلام قال إنه ولد لي الليلة ولدا سميته باسم أبي إبراهيم، فسماه بعد ولادته فورا. ويجوز أيضا تأخير الاسم عن اليوم السابع. والحاصل أن العقيقة ذهب بعضهم إلى وجوبها لهذا الحديث، ولكن الصحيح أنها سنة. ذكرنا قوله من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. يقول ويأكل من المنكرات ويهدي ويتصدق، هذه السنة. السنة أن يأكل منها ويهدي ويتصدق. الأكل له ولأهل بيته، والهدية له ولأصدقائه وجيرانه، والصدقة على المساكين والمستضعفين. الهدية لو مثلا جعلها كوليمة ودعا إليها رفقاءه وأصحابه كان ذلك أنفع وأشهر، لأن في ذلك إحياء للسنة. ولا يعطي الجازر أجرته منها. ذكرنا قول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني الجزار الذي يذبحها ويسلخها ويوزعها ويقسم لحمها لا يعطى أجرته منها بل يعطى من غيرها، وإن أعطاه منها فينويه صدقة إن كان من أهل الصدقة، أو هدية إن لم يكن من أهل الصدقة يأخذ منها كهدية. انتهى هذا الباب، بعده يقرأ في البيوع. فقال رحمه الله: كتاب البيوع، الأصل فيها الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. وأن يقول: بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

ولم يحتاجوا إلى معرفة الحرف، وذلك لأن الحرف غير منحصرة يعني، وتعلمها يكون بالفعل، تعلم الحرف بالدراسة، الحرف والصناعات، فلا يحتاجون إلى أن يذكروا أحكامها لأن الأصل فيها الحل. فالإنسان يتعلم الحرف، يتعلم مثلا البناء والغرس والعمل في المباني، وكذلك يتعلم الحرف اليدوية مع كثرتها كحدادة أو نجارة أو هندسة أو عمل في وراش أو ما أشبه ذلك، هذه تتعلم بالفعل، يحتاج الذي يتعلمها إلى دراسة وما أشبهها. فأما المبايعات والمعاملات فإنها تحتاج إلى حكم، فلأجل ذلك تعرض لها الشارع وبين أحكامها. تعريف البيع، قالوا هو كما في زاد المستقنع مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التعبيد كما أو منفعة مباحة كممر من أجل أحدهما على التعبيد غير رب وقرض. مبادلة مال يعني أخذ مال بدل مال أو منفعة كممر بمثل أحدهما، يعني منفعة بمال أو منفعة بمنفعة بمثل أحدهما على التأبيد يخرج القرض أو يخرج العارية غير غنم وقرض. وذكروا له في شرح الزاد 9 صور، وذلك لأن المبادرة إما أن تكون على عين أو على دين أو على منفعة، والثلاثة تضرب في 3 فتكون 9، فتكون مثلا عين بعين كهذه الشاة بهذه الدراهم، عين بدين كهذه الشاة 100 في الذمة، عين بمنفعة كهذه الشاة بناء جدار، عين بمنفعة هذه العين 3. ثانيا دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. ثالثا منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. أصبحت 9 صور. وتمثيلها ظاهر إذا عرفت أن الدين هو الذي يلتزم في الذمة غير معين، وأن العين هو المعين، معين المشار إليه. فإذا قلت هذا الكتاب بهذا الريال فهي عين بعين، وإذا قلت هذا الكتاب 5 في الذمة فهو عين بدين، وإذا قلت مثلا أشتري منك كتابا في ذمتك 10 في ذمتي فهو دين بدين. ولكن ورد النهي عن بيع الدين بالدين، فلا بد أن يحل أحدهما قبل التفرق. وإذا قلت مثلا هذا الكيس بحفر هذه البئر فهو عين بمنفعة، أو حفر هذا البئر بخياطة هذا الثوب منفعة بمنفعة. هذه أنواع المبايعات. الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل عليه الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركهم على مبايعاتهم إلا أنه نهى عن بعض الأشياء التي فيها ضرر، ما لها إلا عن الأشياء التي فيها غرر أو ضرر، وإلا في الأصل الإباحة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث غيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. العقار اسم لما لا ينقل كالدور والأراضي والبساتين، تسمى عقارا كأنها معقورة لا تتجاوز مكانها. والحيوان اسم للبهائم، الدواب يشمل الإبل والبقر والغنم، وكذلك الطيور لأنها حيوان. الأساس يشمل الأمتعة التي ينتفع بها، الفرش والأكسية والثياب والأقداح والأواني والأطعمة وما أشبهها. الأساس غالبا اسم لما يستعمل. يجوز إيقاع العقود عليها، يعني يجوز بيعها كما هو الواقع، لكن إذا تمت شروط البيع. قد ذكر صاحب زاد المستقنع 7 شروط، ولكن المؤلف ذكر بعضها مفرقة. فمن أهم الشروط الرضا، لا بد من الرضا من المتبايعين، لقول الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيخرج بيع المكره، إذا أكره على البيع فلا ينعقد البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالمكره ما طابت نفسه. كذلك أيضا من الشروط معرفة المبيع، ومن الشروط معرفة الثمن، فلا يصح البيع على مجهول، فلا يجوز بيع الغرر ولا بيع الجهالة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. مثل المؤلف رحمه الله بهذه الأمثلة: بيع العبد الآبق والجمل الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء. ذكر من شروط البيع القدرة على التسليم، فقالوا: لا بد أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع إلى المشتري، فلا يجوز أن يبيع شيئا غير قادر على تسليمه. فإذا كان مثلا الطير غير مقبوض ولكنه في مكان محاط به، في حجرة مثلا مغلقة النوافذ ومغلقة الأبواب، يستطيع أن يمسكه ويسلمه للمشتري، جاز ذلك. وأما إذا كان في الهواء فلا يجوز، لأنه كذا يقدر على إمساكه فيكون غررا. وكذلك الجمال الشارد، يعني في ذلك الزمان إذا شرد الجمل فقد لا يستطيعون اللحاق به، فلا يجوز بيعه ما دام شاردا غير مقدور عليه. وكذلك العبد إذا أبق، يعني هرب من سيده، من الذي يقدر عليه؟ قد لا يستطيع اللحاق به. كذلك قوله: بعتك إحدى السلعتين، إذا كانت مختلفتين فلا يجوز البيع، أما إذا كانت متفقتين كأن يقول: بعتك كيس من هذه الأكياس، والأكياس مستوية الوزن والكيل والنوع، إذا كانت أكياس مثلا من بر أو من رز متساوية. جاز أن يقول خذ كيسة من هذه الأكياس بمئة، فأما إذا قال بعتك إحدى سلعتين والسلعتان متفاوتتان، يعني مثلا كيس بر بكيس قهوة أو كيس قهوة، يقول بعتك أحد الكيسين، معلوم التفاوت بينهما، فلا يجوز إلا أن يعين المبيع بأنه هذا الكيس بعينه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. وما بيع الحصى؟ قال بعضهم إنه أن يقول أرمي بهذه الحصات فعلى أي شاة تقع فهي لك بمئة، قد تقع على شاة بألف، وقد تقع على شاة بخمسة أو بخمسين، أو يقول مثلا خذ هذا الحجر وارمي به في هذه الأرض فما بلغ فهو لك من الأرض بألف أو بعشرين ألف. قد يكون رجله ضعيف فلا يبلغ إلا عشرة أمتار، وقد يبلغ خمسين متر، يعني أحيانا فيكون هذا غرر وضرر. إذا قال بعتك حمل هذه الشاة، قد يكون حمل الشاة ميتا، قد يكون حمل الشاة توأما، فيكون ضررا على هذا أو على هذا. بعتك ما تحمل به هذه الشجرة، هذه النخلة وهذه العنبة، قد يفسد حملها وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فيحصل ضررا على هذا أو على هذا. بعتك ما في بطن هذه الأمة أو ما في بطن هذه الناقة، قد يكون ميتا، قد يكون توأما، فيحصل بذلك ضرر على هذا أو على هذا، فيندم أحدهما. كذلك الغرر في الثمن، إذا قال مثلا بيتك بما في يدك من الدراهم، اشتريته بما في يدي أو بما في مخبئي ولا يدرى كم هو، مئة أو ألف أو ألفين، فيها أيضا غرر، قد لا يكون في يده إلا قليل، قد يكون الذي يده ذهب فيكون كثيرا أو فضة، لا بد أن يكون الغرر منتفيا عن المبيع وعن الثمن. هذا من الشروط. ومن الشروط أيضا أن يكون العاقد مالكا للشيء أو له عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد. يخرج ماذا؟ لا يبيع شاة غيره إلا إذا وكله، لا تبيع بيت غيرك إلا إذا وكلك، فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى أن فيه غبطة. لو قال رأيت إنسانا بذل مالا كثيرا فبعته أرضك أو بعته بيتك لأنه بذل مالا كثيرا فأنا أريد الخير لك، فإذا قال ما وكلتك ولا أرضى بالبيع ولا أحبه بطل البيع، أما إذا قال قد أجزتك فإنه يجوز، فيتوقف لزوم البيع على إجازة المالك لهذا المتصرف. يشترط أيضا في البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، فإذا كان العاقد سواء البائع أو المشتري سفيها أو مجنونا أو صغيرا فلا يصح البيع، وذلك لأنه يجهل الحكم وربما ينخدع فلا يصح بيعه. مر بنا من شروطه الرضا والعلم والقدرة على التسليم، ومن شروطه أيضا أهلية المشتري أو البائع. هذه أربعة. نستمع للأذان. يقول: ومن الشروط السلامة من الربا، ويريد بذلك ربا الفضل، وبطريق الأولى ربا النسيئة، لأن الربا ينقسم إلى قسمين. فربا الفضل هو أن يبيع جنسا بجنسه متفاضلا، وربا النسيئة أن يبيعه بجنسه أو بغير جنسه وأحدهما غائب. سمي نسيئة لأنه من النسء الذي هو التأخير. وذكر حديث عبادة الذي هو في ربا الفضل، قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الأصناف عدها سبعة، اثنان منها من النقود الذهب والفضة، وأربعة من الأطعمة أو نحوها، البر والشعير والتمر والملح من الأطعمة أو نحوها. هذه الأصناف الستة هي التي ورد فيها النهي عن المبادلة فيها متفاضلا، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ونذكر أمثلة من الأحاديث. ففي حديث عن بلال أنه جاء بتمر جنيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إنا ليشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جريبة. نعلق على هذا الحديث ما يوضحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله ليأتي من تمر خيبر بطعام لهم، فجاء بتمر جيد نفيس حسن، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمر خيبر كله مثل هذا؟ فقال: لا، بل هذا نبيع صاع من صاعين من التمر المجموع بصاع من هذا، صاع بصاعين أو صاعين ثلاثة أصع، نبيع التمر المجموع المخلوط الذي فيه رديء جيد بهذا الصافي ولكن مع التفاضل. فقال: لا تفعل، إذا أردت الجيد فبع الجمع للدراهم، الجمع التمر المجموع بعه مثلا هذا الذي هو 10 أصع بعه ب5 ريال، ثم اشتر بخمسة تمرا جنيبا تمرا جيدا، ولا تبع تمرا بتمر متفاضل. إذن فهو يقول: من أراد أن يبيع تمرا بتمر فلا بد أن يكون متساويا ولو اختلفت القيمة. لا تبع مثلا كيلو من السكرين بكيلو من الخضر، ب10 كيلو من الخضر مثلا، وتقول: هذا غالي وهذا رخيص، بل كيلو بكيلو أو صاع بصاع. وكذلك أنواع البر، البر أيضا يتفاوت بالقيمة، ومع ذلك لا يجوز إلا صاعا بصاع، لا يجوز فيه التفاضل ولو اختلفت القيمة. وكذلك الشعير، إذا بيع شعير بشعير فلا بد أن يكون متفقا في المكيال، صاع بصاع أو كيلو بكيلو. وكذلك الملح، لا بد أن يكون متساويا ولو اختلفت القيمة ولو اختلف الطعم ما دام اسمه كله ملح. وكذلك الذهب، فلا يباع ذهب إلا بذهب مماثل. يعني مثلا 5 جرام 5 جرام أو 100 جرام 100 جرام. إذا أراد أن يشتري ذهبا بذهب، إذا أرادت المرأة مثلا أن تبيع ذهبا قديما وتشتري ذهبا جديدا، فلا تقول أعطني مثلا 100 جرام ب120 جرام مستعمل، هذا ربا. لو قال مثلا البائع أعطيك 100 ب120، نقول لا يجوز، هذا عين الربا. الحيلة في هذا أن تبيع الذهب المستعمل بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا، مثل قوله بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، فكذلك بيع الذهب بدراهم واشتر بالذهب ذهبا جديدا. ومثله الفضة، إذا كان مثلا خواتيم من فضة مستعملة فلا بد أن تكون مثلا بمثل، يعني خواتيم بخواتيم مماثلة، وكذلك لو بيعت بدراهم فلا تباع إلا بوزنها، وزنا بوزن، مثلا بمثل. النص في هذا الحديث على 6، هل يلحق بها غيرها؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهبت الظاهرية إلى أن الربا يقتصر على هذه 6 فلا يزاد عليها، فيجوز بيع صاع من الرز بصاعين من الرز لأنه ما ذكر في هذا الحديث، أو صاع من الدخن بصاعين، أو كيلو من اللحم بكيلوين ولو كان كله لحم واحد لحم نعير، يجوز عندهم ذلك. هذا قول الظاهرية. أما الإمام أحمد وكذلك الحنفية فألحقوا بها كل ما يكال ويوزن، وهو ما ذكره المؤلف، يقول فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. الشرطان ما هما؟ التقابض والتماثل، مثلا بمثل يدا بيد. فاختار أن كل ما يكال فإنه ربوي، فعندما مثلا الرز يباع بالكيل والزبيب يباع بالكيل قديما إن كان يوزن الآن، وكذلك الدخن والذرة والقهوة مثلا والهيل والقرنفل والزنجبيل والحلب والرشاد، وهذه الأشياء كلها تباع بالكيل، وكذلك الأقط والألبان والأدهان تباع بالكيل، فكلها ربوية. فلا يجوز أن تبيع مثلا صاع دهن بصاعين، ولا صاع من دخن بصاعين، لأن العلة واحدة، وهي أنها مكيلة فألحقناها بالأربعة المكيلة المذكورة في الحديث. وأما الذهب والفضة فقالوا إن العلة فيهما كونهما موزوني جنس، فألحقوا بهما الموزونات، فقالوا كل شيء يباع وزنا فإنه يكون ربويا. فاللحوم موزونة تباع وزنا فتكون ربوية، فلا يجوز أن تبيع كيلو لحم كيلوين أو كيلو ونصف إذا كان من جنس واحد، لحم جمل بلحم جمل مثلا بمثل، كيلو كيلو، ولو كان هذا هزيل وهذا ثمين لا يجوز التفاضل، لحم غنم بلحم غنم، لحم ضأن بلحم ضأن، كيلو بكيلو. وكذلك الألبان والأدهان، لبن غنم بلبن غنم مثلا بمثل، دهن غنم بدهن غنم مثلا بمثل. إذا باع هذا فإنه لا بد من التماثل. وكذلك ذكرنا أن الأدهان والألبان من المكيل، وأما اللحوم فإنها من الموزون. ومن الموزونات مثلا الأصواف، القطن يباع وزنا، فإذا تفاوتت قيمة هذا القطن من هذا الشجر وهذا القطن من هذا الشجر، وهذا أغلى وهذا أرخص، فلا بد من التماثل، أن يباع رطل برطل أو كيلو بكيلو. وكذلك الأصواف، الصوف ونحوه، وكذلك الحديد والرصاص والنحاس وما أشبهها، كل هذه تباع وزنا، فالربا يكون فيما يقال وفيما يوزن. وأما المعدود والمذروع فلا يكون ربويا على هذا القول. فيجوز أن تبيع الخضار مثلا التي لا تباع متفاوتة، فيجوز أن تشتري مثلا حبة من البطيخ بحبتين أو بثلاث، أو مثلا التفاح مثلا 10 حبات ب20 حبة، أو الشمام والهندوخ وما أشبه ذلك. وكذلك الخضار كالقرع والكوسة والخيار وما أشبه ذلك، يقول هذه ليست ربوية، وذلك لأنها تباع بالعدد فلا تدخل في الكيل والوزن، ولو أنها الآن تباع بالوزن، لأن يبيعون مثلا البرتقال بالوزن، وهم بالأول كان يباع بالعدد. وكذلك التفاح يباع بالوزن، وهو قديما كان يباع بالعدد. فالحاصل أن الأشياء التي تباع بالوزن قديما ربوية، وأما التي تباع بالعدد ولو أصبحت موزونة فإنها تكون غير ربوية. هناك قول ثاني حقيقة، يعني مباحث الربا أطال فيها العلماء واختلفوا فيها اختلافا كثيرا. ذكرنا لكم هذا القول الذي هو عند الإمام أحمد وأبي حنيفة. هناك قول ثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها أثمان للسلاح فلا يدخل في ذلك الحلي. فعلى هذا يجوز أن تشتري الحلي بالنقود ولو متفاضل ولو متفاوت، أن العلة الثمنية، وذلك لأن الحلي ليس أثمانا بل هو سلع. الرشارش مثلا والقلائد والأسورة وما أشبهها لا يقال لها أثمانا بل هي سلع، بخلاف الدينار والدولار والجنيه الاسترليني مثلا، والجنيه السعودي والجنيه الإفرنجي وما أشبهها، هذه تسمى أثمانا. فالعلة في الذهب والفضة أنها أثمان. فعلى هذا الموزونات يجوز التفاضل فيها، ولكن قالوا إن العلة في الباقية الأربعة الباقية أنها مطعومة، فقالوا على هذا القول كل شيء مطعوم فإنه ربوي. الربوي الذي هو من الأطعمة، فالمكيلات إذا كانت مطعومة فإنها ربوية، وغير المطعومة فليست ربوية. معلوم أن التفاح والموز والبرتقال وما أشبه ذلك أنها مطعومة تطعم وتؤكل، فتكون على هذا القول ربوية، فلا تباع بعضها ببعض إلا متماثلة. تكون مثلا كيلو مشمش بكيلو مشمش، كيلو كمثرى بكيلو كمثرى، مثلا بمثل فأشبه ذلك. وأما إذا لم تكن مطعومة ولو كانت مكيلة فإنها ليست ربوية. فمثلا الأبازير، الأبازير ونحوها ليست مطعومة، فيجوز فيها التفاضل، فيجوز أن يباع مثلا ورق السدر الذي هو صابون متفاضلا ولو كان يكال، ولو لأنه ليس بمطعوم. والأشلال مثلا والورد زهر الورد، ولو كان يكال، ولو كان مثلا موزون، لأنه ليس بمطعوم، لأن العلة عندهم الثمنية أو الطعم. هذا قول من الأقوال. ومن الأقوال أن العلة في الأربعة كونها من القوت أو ما يصلح به القوت، وهذا القول عند المالكية وكثير من العلماء يقاربه ويقول لعله أقرب، فكل شيء يصلح أن يكون قوتا فإنه ربوي، والذي ليس قوتا فإنه ليس بربوي. فمثلا القهوة والهيل والزنجبيل والقرنفل ليست قوتا، لا تتخذ قوتا، ولكن مثلا الشيء الذي يصلح قوتا فإنه ربوي. الفول مثلا يؤكل ويصير قوتا، وكثير من البذورات تصلح أن تكون قوتا، تلحق بالشعير وتلحق بالبر وما أشبه ذلك، وكذلك الخضار أيضا تصير قوتا فتكون ربوية، وما ليس بقوت فإنه غير ربوي. يقول: إن بيع مكيل من مكيل من غير جنسه فلا بد من التقابض ولا يشترط التماثل. صورة ذلك: إذا بيع بر برز، ما الذي يشترط؟ التقابض دون التماثل. صاع رز صاع بر أو بالعكس يجوز، لعدم الجنسية، الجنس مختلف ولكن العلة واحدة. ما هي؟ الكيل أو الطعم أو القوت، فالعلة واحدة فيه، ومع ذلك اختلف الجنس، فيجوز صاع بر بصاعين من الشعير أو بصاعين من البر من الأرز أو بصاعين من التمر، وكذلك موزون بموزون من غير جنسه. يقيل مثلا باختلاف اللحوم جاز التفرق، جاز اختلافه، فتبيع مثلا كيلو من لحم السمك بكيلوين من لحم الإبل، يجوز لاختلاف الجنس، ولكن ما الذي يشترط؟ التقابض، أن يكون يدا بيد. دليله في هذا الحديث يقول: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بيع مكيل بمكيل ولكن مختلف، يعني ملح ببر، صاع بر بعشرة أصواع ملح، يجوز، ولكن التقابض لا بد منه. مثلا صاع بر بصاعين تمر، يجوز، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد. هذا معنى قوله: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فالذي يحذر منه هو بيع تمر بتمر متفاضلة. إذا بيع التمر بالتمر فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض. وأما إذا بيع تمر بزبيب فإن الجنس اختلف، فيجب التقابض ويجوز التفاضل. يقول: بشرط التقابض قبل التفرق، لو كان أحدهما غائبا فأرسل من يأتي به، فإذا أتى به أحضره فقال أجلسه مثلا: هذا الكيس من التمر وهذا الكيس من البر، هذا بهذا، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر. إن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض قبل التفرق. لماذا؟ لاختلاف العلة. فيكون في هذه الحال العلة مختلفة. مثاله: لحم ببر، العلة في اللحم ما هي؟ الوزن. العلة في البر الكيل. فلما اختلفت العلة صار مكيل بموزون موزون بمكيل جاز التفرق وجاز التفاضل، فتقبض مثلا اللحم ولو تأخر قبض البر، أو بالعكس جاز التفرق، جاز القبر بعد التفرق. ثم ذكر قاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد الفقهاء. الجهل بالتماثل هو أن يقع الشك في هذين الكيسين، كيس بر وكيس بر، كيس رز وكيس رز، ولا ندري ما مقدار هذا ولا مقدار هذا، يمكن أن أحدهم أكثر من الآخر. هذا جهل بالتماثل. يقول: ننزله منزلة العلم بالتفاضل، منزلة ما لو عرفنا مثلا أن هذا 10 وهذا 11 فلا يجوز. العلم بالتفاضل يعني علمنا يقينا أن أحدهما أكثر من الآخر، فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل.